يا من دل على ذاته بذاته وطلب من الحديث قبل دعاء الصباح الوارد على امير المؤمنين وسيد الموحدين سلام الله عليه الى اله الفقراء وهي قوله يا من دل على ذاته بذاته. Thank you. الإشارة إلى المقام الثاني مقام الأحديات. والمقصود بمقام الأحديات هو مقام تعريف الغيب، والمقصود بمقام تعريف الغيب يعني ظهور الذات لنفسها، ظهور الذات لله. في المقام الأول لما نتحدث عن أي الأمور ومآل الذات بما هي إياه، المقام الثاني مقام ظهور الذات لله، ظهور الذات لنفسها، ظهور الذات لنفسها. هذا مقام التعريف الغيبي. وقد عبر عنه بمقام الأحديات، وهذا المقام هو الذي يصح أن نعبر عنه بالباطن والأول. عندما نقول هو الأول ماذا نقصد بهذا الأول؟ نقصد هذا المقام، مقام ظهور الذات للذات، هو كلمة أول، هو الأول وهو الباطن. عندما نقول هو الباطن نقصد مقام ظهور الذات للذات، لأنه لم يظهر لأحد بعد حتى نعبر عنه بالظاهر. فهذا هو مقام الأحديات ومقام ظهور الذات للذات، وهو الأول وهو الباطن، وفي بعض الأحاديث هو العزيز العظيم. فإن أول اسم اتخذه الله بنفسه، أول اسم اتخذه الله بنفسه هو العزيز العظيم، إشارة إلى هذا المقام، مقام التعريف الغيبي. المقام الثالث مقام الواحديات، والمقصود بالواحديات قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن. هذه لم يكن إشارة إلى مقام الواحديات، ولم يكن له كفوا أحد، لا خلق ولا ثلاث، لم يكن له كفوا أحد، إشارة إلى الواحديات أنه واحد لا خلق ولا ثلاث ولا ثلاث. وهذا المقام فهو مقام الواحديات، مقام ظهور الذات بأدنى مقام الذات. المقام الأول لم يتحدث عن ظهور، المقام الثاني مقام ظهور الذات لله، المقام الثالث مقام ظهور الذات بأدنى مقام الذات. مقام ظهور الذات بأسمائها وصفاتها هو مقام الواحديات، أنه لا ممتلئ ولا شريك له ولا ملاك. وهذا المقام هو الذي يعبر عنه في كلمات أهل الذوق والعرفان، يعبر عنه بالفيض الأقداس. هذا المقام مقام الواحديات، وهو مقام ظهوره بأسلامه وصفاته، هو المعبر عنه بالسيف المقدس، لأن الظهور والظهور سيف، ظهوره بأسلامه وصفاته والظهور سيف، لكن هذا السيف أقدس من أن أقدس من أن يقال، أقدس من أن يقال إليه. وهذا المقام هو ما يعبر عنه بالاسم الأعظم، اللهم إني أسألك باسمك عظيم الأعظم. الاسم الأعظم الذي لا قيد له على مراتب أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحها. الاسم الأعظم

لا يمكن للإنسان أن يسافر بدون دليل وهذه الخطوة Thank you. Thank you. Yeah.